بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ذويك ونتري الشرين موزي وربيع الثاني مواك والف موجة ميني 41 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ad al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tufikia babu an-nahi عن سب الريح mlango ambao kutatajwa chini yake makatazo ya kutukana na kuutusi upepo unapovuma. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهونه فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. باب النهي عن سب الريح. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح سب لمدبرها وهو الله تعالى لأنها تجري بأمره فسبها مخل بالتوحيد. مناسبة وهو ملango كتاجو كتك كتاب التوحيد نكوى كوتوسي وبيبو huenda mpaka kufikia kuwa unayemtusi ni yule anayeupeleka ule upepo, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu upepo watembea kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuutusi ule upepo na kuutukana ule upepo ni jambo linalotia dosari tauhidi ya Muislamu, jambo linalotia upungufu tauhidi ya Muislamu. An Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, Ubay huwa Ubay ibn Ka'b ibn Qais al-Ansari al-Khazraji رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب رضي الله عنه جنالك كامل أبي ابن كعب ابن قيس الأنصاري نيني كتك كبيل الخزرج شهد العقبة الثانية من ضمن السبعين كتك والي سبعين وليمبى بيع متومز صلم بيعة العقبة الثانية يي أليكويبو رضي الله عنه وأرضاه. سيد القراء بل جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب ni miongoni mwa sahaba wachache katika Ansar ambao walihifadhi Qur'ani yote wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa hai. Na alisoma Qur'ani yote kwa Mtume صلى الله عليه وسلم mwanzo mpaka mwisho. Ni katika qurraa as-sahaba. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم alimchagua yeye akiwa ndio wa mwanzo katika Ansar, katika wanaoandika wahi. Fahuwa katibu wahi an-nabi صلى الله عليه وسلم. Alikuwa miongoni mwa masahaba walikuwa kimuandikia Qur'ani Mtume صلى الله عليه وسلم inaposhuka رضي الله عنه وأرضاه. سيد القراء نعم ثبوته متوم صلى الله عليه وسلم أليمرشنا الله سبحانه وتعالى أم سمي قرآن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أكمويت متوم صلى الله عليه وسلم أبي قال أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقرأ عليك القرآن. الله سبحانه وتعالى من يمر شميمي نكسومي القرآن. قال الله سماني. الله سبحانه وتعالى من تجميمي كوجينا كوجوني سميمي. قال نعم. الله من يمر شميمي أبي قرآن. فبكى رضي الله عنه وأرضاه فرحا. أكري رضي الله عنه وأرضاه وفراها. كوى الله سبحانه وتعالى أم وامريش متمواك صلى الله عليه وسلم أم سمي أبي رضي الله عنه وأرضاه قرآن. نكون يشا نمنا ألبكوى أمي ببيع كتكو سماجي وقرآن. صحابة أبو هريرة رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما na wengineo walisoma Qur'an kuanzia mwanzo mpaka mwisho mbele ya Ubay ibn Ka'b faajazahuma رضي الله عنه وارضاه. شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها. وي صحابة لحضورية بيعة العقبة لحضورية vita vya Badr bali wal mashahida kullaha, hakuna vita na tukio lolote alikwenda Mtume sallam isipokuwa Ubay ibn Ka'b alikuwepo. Vita vyote alihudhuria radhiyallahu anhu arda. Qila mata fi khilafati Umar wa qila fi khilafati Uthman sanata 30 wa huwa ar-rajih radhiyallahu anhu wa arda. Nasiku alipokufa radhiyallahu anhu arda, يقول أحد التابعين لا يحضرني اسمه فرأيت الناس في المدينة ملأوا سككها وطرقها. إلي وانا سكوية واتوا مدينة ومجازا جيزا مدينة واتوا وينج سامة. فقلت ما للناس كنا نيني ليه واتوا نيني. قال فقيل لي هل أنت من أهل المدينة ويني كتك واتوا مدينة؟ قلت لا. قالوا مات اليوم سيد أهل المدينة. ليو مفريكي بوانم تكوف كتك واتوا مدينة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. واتوا مدينة زيما وكأنكم زكا رضي الله عنه وأرضاه. أبوكي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها. مسيو تكاني وبيبو مسيو توسي وبيبو ولا كولعني وسباب يمذار ينو باتكان كواجيري وبيبو كما هو. كشمتوم صلى الله عليه وسلم akatuelekeza katika lile ambalo ni la kheri ambalo atakikana muislamu ashikamane nalo. Akasema fa idha raaitum ma takrahun, أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. مكيونا جمبرلوتي أمبالو نليني كوا كريهي كتك أوبيبو إما ule upepo uwe ni moto sana hasa wakati wa joto, au ule upepo una baridi sana, au ni upepo unaovuma kwa nguvu sana. Haya yote ni mambo ambayo mtu yakirihi, hapendi kuyaona. Kwa mkiona jambo lolote ambalo la wakirihi na kuwaudhi kutokamana na ule upepo, faqulu, basi semeni Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ila akhirih, ruju'un ila khaliqiha wa mudabbiriha bi su'alihi khairaha wa daf'a sharriha. Watu warudi kwa yule aliyeumba ule upepo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, warudi kwa yule anayeupeleka ule upepo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba kheri inayopatikana ndani ya upepo kama ule, na kumuomba awazuilie shari inayopatikana katika upepo kama ule. Na lau kama watu wangelikuwa wakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanapoona kinachowakirihi katika upepo, basi biidhnillahi ta'ala Allah atawahifadhi kutokamana na shari ya upepo kama ule. Lakini upepo unapokuja ukawavuma kwa nguvu, wengi katika watu wajisahau, ukawaona waanza kuutusi ule upepo na kuulani ule upepo. Kwa kufanya hivyo wakamkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye anayeupeleka ule upepo, yeye ndiye aliyeumba ule upepo bila wao kujijua. Na ndio sababu al-Imam al-Mujaddid akataja mlango huu kwa sababu watia dosari tauhidi ya Muislamu. Usawa ni kuwa anapoona chochote kinachomudhi katika upepo, basi moja kwa moja aelekee kwa muumba wa ule upepo, aelekee kwa yule anayeupeleka ule upepo, amuombe kheri iliyoko ndani ya upepo kama ule, na amuombe amuepushe na shari iliyoko ndani ya upepo kama ule. Sababu upepo Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine huutumia kuangamiza watu, kama walivyoangamizwa Aad. Kwa hiyo kuna watu waliangamizwa huko nyuma kwa huu upepo tunaoona. Ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe kutokamana na shari yake. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتازا كتوكمانا نكوتوسي أو كولاني وبيبو، لأنها مخلوقة مأمورة من الله. كسباب وبيبو نكيومبي تينا كنا تشوفوات أمري يا الله سبحانه وتعالى. الله اللي أنا يكي بليك كيومبي شاكي كما يكي. فسبها سب لله وتسخط لقضائه. Kwa kutusi ule upepo ni kama kumtusi muumba wa upepo ule ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika ndani yake yaonyesha mtu kukasirika na kufanya hasira juu ya jambo ambalo amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها لما في ذلك من العبودية لله تعالى، وذلك هو حال أهل التوحيد. لشمتوم صلى الله عليه وسلم أكتونغوزا كرودي kwa yule aliyeumba ule upepo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa turudi kwa muumba na kumuomba kheri iliyoko ndani ya upepo kama ule, na kujikinga na Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka hifadhi kutokamana na shari inayopatikana ndani ya upepo kama ule. Sababu kwa kufanya kitendo kama hiki ndio kuonyesha kuwa wewe ni mja kweli unayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo hali ya watu wa tauhid, daima warejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi an-nahya an sabbi ar-rih, ndani yake muna makatazo kutokamana na kuutusi au kuutukana upepo. Ma istafadu min alhadith, fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. Awalan, an-nahyu an sabbi ar-rih, makatazo kutokamana na kuutusi upepo. لأنها خلق مدبر فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. وسبب upepo ni kiumbe tena kinachopelekwa, hakiendi isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeupeleka upepo anavyotaka yeye. Kwa hivyo lile tusi unaloutusi ule upepo litarejea kwa yule aliyeumba upepo kama ule na anayeupeleka upepo kama ule. Kwa chunga ulimi wako wakati upepo unapovuma, angalia kile unachokizungumza, kwa sababu kile utakachokizungumza dhidi ya upepo kama ule, kumbuka aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na anayeupeleka upepo kama ule ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usawa ni kurudi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kheri ya upepo kama ule, na kutaka ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari inayopatikana katika upepo kama ule. Thania, arrujuu ila Allahi walisti'adhatu bihi min sharri ma khalaqa. Si katika upepo tu, bali katika kila kiumbe alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, warudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala ili akuhifadhi na akulinde kutokamana na shari ya kiumbe kama kile. Na ndio hayo anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aliposema, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Kwa hivyo wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya kila kiumbe alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu vipo baadhi ya viumbe ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake amejaalia ndani yake kuna nini? Kuna shari. Kwa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe kutokamana na shari ya vile viumbe alivyoviumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba na yeye ndiye anayevipeleka anavyotaka yeye. Bila shaka ukirejea kwake atakuhifadhi kutokamana na shari yake kiumbe kama ule. Thalitha, anna riha takunu ma'muratan bil khairi wa takunu ma'muratan bil sharri. Ule upepo mara nyingine huamrishwa khairi na mara nyingine huamrishwa shari. Ndio kuona baadhi ya nchi ambazo maasi ukithiri, mara watumia upepo wauita Katherina, mara watumia upepo wauita Maria, mtaita paka mchoke. Maadamu wa maasi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hutuma jeshi lake kama hili kwa ajili ya kuadhibu watu wanapomaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani sisi tuna ubora gani juu ya Ad na Thamud na wengineo katika wale umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza kwa wao kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Muzammil, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Ay shadidan, ni kama kutuambia ikiwa Firaun alimuasi mtume wangu na mimi nikamwadhibu, basi nawaonya nyinyi musimuasi mtume wangu nikawaadhibu kama nilivyowaadhibu waliokuwa kabla yenu. Kwani sisi twasoma katika kitabu cha Allah, Allah atueleza namna alivyoangamiza umma waliokufuru kule nyuma. Kuna faida gani kuzungumziwa Ad na Thamud na ashabu Madian na wengineo wakati wote hao washangamizwa? Hakuna mtu wa Ad atakayeketi leo asikiza Qur'ani yasomwa watajua wao, la, ni sisi ndio tunaosoma. Kwa hapa hawakukusudiwa wao, tumekusudiwa sisi. Bimaana msije nyinyi mkafanya kama wao na nyinyi mkawaadhibu kama nilivyowaadhibu wale. Sasa ikiwa nyinyi mtakufuru na kumkanusha mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine kufikia kumtusi na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini msiadhibiwe kama walivyoadhibiwa waliokuwa kabla yenu? Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala yantakim min adh-dhalama. Ndio ukaona baadhi ya sehemu hizi ambazo kufuru imeenea na maasi yamekithiri, wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala hutuma upepo kama huu ukaangamiza watu kikweli kweli, lakini watu wapata ibra ya mambo ambayo huwapata kwa ajili ya maasi wanaoyafanya. Kwa hivyo huu upepo wakati mwingine hutumwa ukaamrishwa khairi, ukaleta mvua, upepo ukaleta khairi, talqih katika mimea, waita pollination, ukatoka sehemu moja ile mbegu kwenda kwingine, miti ikazaa. Kuna faida nyingi sana. Wa arsalna riyaha lawaqiha, kwa kuna fawaidi nyingi sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia ndani ya upepo, kama vile huwaadhibu watu kwa kupitia upepo huu. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره. توelekezwa katika kuzungumza maneno yaliyo manufaa. Mtu anapoona kile anachokichukia ili kusalimika kutokana na shari yake. Wewe una shari ya jambo fulani, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na shari kama ile. Elekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala daiman wa abadan. Allah atakuhifadhi kutokana na shari ya kila kiumbe alichokiumba Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wakati wowote ambapo waogopea shari ya aina yoyote, kimbilia kwa Muumba anayepeleka mambo yote, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo waelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe kutokana na kila jambo ambalo walikirihi na kulichukia. Wakati wote unapoona upepo ukivuma, wavuma kiasi ambacho husababisha mambo ambayo wayakirihi na kuyachukia, basi si kuutukana na kuutusi ule upepo, bali ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.